الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بالأمس استقبلنا شهر رمضان، والآن مضى قرابة الربع أو أكثر من الربع، وسرعان ما ينتهي ويودع، وهو إما شاهد لنا نسأل الله من منه وفضله، أو شاهد على المقصر والمفرط. وصدق الله حيث يقول: أياما معدودات، أياما معدودات. فقد جاء بها سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة، أياما على وزن أفعال، وذلك ليشمر المسلم عن ساعد الجد، ولينقض عنه غبار الكسل، وليجتهد في هذه الأيام بما يرضي الله عز وجل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، نادى عباده بصفة الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان، وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان هو التصديق الجازم، أن يكون الإنسان مصدقا تصديقا لا مرية ولا شك فيه. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، والصيام بمعنى الإمساك، وهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكون الصيام فرض على هذه الأمة وفرض على الأمم السابقة، دل هذا على أهميته، ودل هذا على مكانته، ودل هذا على منزلته، وأنه سبب في الفوز بالجنة والعتق من النار. وقد كانت فرضية الصيام في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، 9 أشهر رمضان صامها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، حيث أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان فرضية الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى كما ورد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، حيث يقول بأن الصيام فرض على مرحلتين. المرحلة الأولى أن الإنسان بالخيار، إذا أراد الصيام صام، وإذا لم يرد يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه ذلك. هذه المرحلة الأولى، وقد نزل فيها القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك استمرت الحال على أن الإنسان بالخيار، ثم فرض الصيام حتما: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من كان حاضرا ومستطيعا، ليس مريضا وليس مسافرا، والمرأة غير حائض ولا نفساء، ويستطيع الإنسان الصيام، وجب عليه أن يصوم. فحديث سلمة بن الأكوع يبين لنا أنه كان على مرحلتين. المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الفترة الثانية أو المرحلة الثانية وجوب الصيام على القادر، وجوب الصيام على المستطيع، وبذلك نزل القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير، وأن ننتهز السويعات المباركة فيما يرضي الله عز وجل، علنا أن نكون من العتقاء من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، كل السنة رمضان، لما في ذلك من الأجر، ولما في ذلك من الخير، ولما في ذلك من الدرجات العلى والنعيم المقيم. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرصة، فالأيام سرعان ما تنتهي. بالأمس استقبلنا، وهذه الليلة ليلة التاسع مثلا، ليلة اليوم ليلة التاسع من رمضان، يعني مضى ربع الشهر أو أكثر من الربع. فيحسن بالإنسان أن ينتهز هذه السويعات فيما يرضي الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو لي ذلك والقادر عليه. ونقرأ الآن فيما كنا نقرأه من كتاب الإقرار، يمكن من أول كتاب الإقرار. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي يقول إنه كان معه أهله وأنه أصابهم العذر الشرعي، فماذا يعمل؟ هو يؤدي العمرة، والمرأة تنتظر حتى تطهر، وإذا طهرت تأتي لأداء عمرتها، إحرامها تبقى حتى تطهر. والمرأة إحرامها لو غيرت كل ساعة لبست لباس ما يضر، لا حرج في ذلك، لو لبست الآن لباس وبعد العشاء آخر والصباح آخر لا يضر. المهم أنك لا تقربها حتى، يعني إذا طهرت حتى تؤدي نسكها، ثم وهو عبارة عن الطواف والسعي والتقصير. لا لا، كل هذا تجتنبه لأنها محرمة. حياك الله. حياك الله. أول كتاب الإقرار. كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر. الاعتراف بالحق. قلنا: يا فلان، فلان يدعي أن في ذمتك له كذا وكذا. نعم صحيح. فلان يدعي أنك عملت كذا. نعم صحيح. فلان يدعي أنك أصبته في جناية كذا. نعم. فلان يدعي أن في ذمتك مبلغا قدره كذا. نعم صحيح. هذا الإقرار، الاعتراف بالحق. لأنه إذا مثلا ادعى شخص على آخر وقلنا للمدعى عليه: ماذا تقول؟ قال: لا كذا، لا صحة لهذه الدعوة. فنقول للمدعي: أحضر البينة إن شئت، لديك بينة؟ إذا قال نعم نقول: أحضرها إن شئت. إذا ما يوجد بينة نقول لك يمينه. الآن لا داعي للبينة ولا حاجة لليمين، لأنه يقول نعم دعواه صحيحة، أقر بما يدعي. نعم. مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. نعم. وهو إخبار أما في نفس الأمر لا إنشاء. الإنشاء هو الذي يحتمل الصدق والكذب. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأنه ينشئه جديدا. فهذا يقول خبر وليس إنشاء، يخبر بأنه اعتدى، بأنه جنى، بأن في ذمته كذا، بأنه أخذ من فلان كذا، إخبار عن حقيقة الأمر. نعم. ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير معدول فيه في تجارة. الإقرار يصح من الإنسان المكلف، أما الإنسان المجنون لو أقر ما اعتد بإقراره. الإنسان غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ أو البالغ ولكن غير عاقل فهذا لا يعتد بإقراره، إلا الصغير في حدود ما أذن له به، فيمكن أن يقبل إقراره في حدود ما أذن له به. نعم. فيصح في قدر ما أذن له فيه. نعم. مختار غير محجور عليه فلا يصح، فلا بد أن يكون الإقرار بناء على الطواعية، وأنه اختار ذلك لم يقرى عليه ولم يلزم ولم يطلب منه الإقرار قصرا وجبرا، وإنما أقر بطوعه واختياره، قال غير محجور عليه، لا بد أن يكون غير محجور عليه. ومن العلماء من يقول يمكن قبول إقرار المحجور عليه ويؤاخذ بعد فك الحجر، بمعنى أنه لو أن عنده لزيد 10,000 ولعمر 5 ولبكر 3 والمبلغ اللي عنده يسير نريد أن نوزعه على هؤلاء الغرماء، فيقر بأن عنده لفلان كذا، فلا نقبل إقراره هذا، وإنما بعد فك الحجر، لأنه قد يقر قاصدا الإضرار بالغرماء لأجل يدخل معهم أحد بطريق الاحتيال لأجل أن يكون له حصة من هذه المبالغ، والواقع غير ذلك، فيمكن أن يؤاخذ بعد فك الحجر. نعم. فلا يصح من سفيه إقرار بمال. نعم. ولا يصح الإقرار من مكره، هذا مفترض قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. إذا مثلا أكره وكان هذا الإقرار بغير ما أكره عليه، فمثلا طلب منه أن يقر بأنه فعل كذا، فيقول نعم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. مثل الآن لو مسكوا ألقي القبض على إنسان متهم بالسرقة، فيحقق معه سرقت بيت فلان، فيقول نعم بيت فلان وعمل كذا وبيت فلان وعمل كذا، ويعدد بيوت لم يسأل عنها، فهذا دليل على صدقه وأنه أقر بحقيقة الأمر وواقعه، لأنه لم يكره إلا على بيت زيد من الناس، وأقر بسبعة بيوت بثمانية بيوت بأكثر من هذا، فهذا دليل على صحة إقراره. نعم. ويصح من سكران ومن أقرس بإشارة معلومة. السكران يقول العلماء رحمهم الله لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون السكران هذا متعثما أو غير متعثم، فإن كان متعثما يعني شرب الخمر متعمدا وسكر فهذا يؤاخذ بإقراره عقوبة له، أما إذا كان غير متعثم يعني سكر بدون تعمد منه وبدون قصد، شرب شرابا يظن أنه من الأشربة العادية وإذا به مسكر وهو لا يدري، فمثل هذا لا يؤاخذ بإقراره لأنه غير متعثم، وأما إذا كان متعثم يعني شرب الخمر متعمدا فإنه يؤاخذ بإقراره. نعم. ومن أخرس بإشارة معلومة. إذا كان أخرس قال له فلان يدعي أن في ذمتك له 10,000 ريال أو مع برأسه أو بيده أو بغير ذلك من الإشارات التي يعرفها من يتخاطب معه، فهذا تقبل إشارته. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره. ما يصح بشيء في يد غيره أن يقر أقول الكتاب الذي مع زيد لعمر، المبلغ الذي في جيب محمد لخالد، لا، فإذا أقر الإنسان بما أبان عما في يده فهذا إقرار، وإذا أبان عما في يد غيره وأنه له هذه نسميها دعوة، وإذا أبان عما في يد غيره وأنه لغيره هذه نسميها شهادة. وقد مثلت لذلك أقول الكتاب الذي مع محمد كتابي، هذا ممكن نسميه دعوة. دعوة الكتاب الذي عند محمد لعظم، هذه شهادة. الكتاب الذي عندي لخالد، هذا نسميه إقرار. إقرار، نعم. أو تحت ولاية غيرك، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف، أو وقف في ولاية غيره، في ولاية غيره يعني ليس المسؤول عنه هو، نعم. أو اختصاصه، نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، إذا قال أنا حقيقة أقرأ لكن أنا مكره، قل جئت وألزمت على الإقرار، فهذا يقبل منه إذا وجد قرينة تدل على أنه مكره، فلا يؤاخذ بذلك الإقرار لأنه أكره عليه، نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، يعني يكون واحد مرافقه، يكون معه مرافقه يلازمه في المسجد وفي البيت وفي السوق، فهذا يعتبر إكراه، نعم. وتقدم بينة إكراه على طواهية، عندنا دعوى على أساس أنه ألزم، يقول إنني ألجئت وألزمت في هذا الإقرار، دعوى أخرى لا، أنه أقر بطوعه واختياره. سألنا من قال إنه ألزم، قال عندي بينة. الجهة الأخرى اللي قالت بطوعه واختياره قالت عندي بينة، فاجتمع لدينا بينتان، بينة بالطواعية وبينة أخرى بالإكراه، وأنه ألزم وألجئ إلى ذلك، فحصل تعارض بين البينتين، بينة تقول بطوعه واختياره، وبينة تقول أكره وألزم بذلك، فنقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية، نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أو لوزن ما أكره عليه صح البيع. أكره على مبلغ من المال، على 20,000، على 30,000، على 50,000، بحث ما وجد، طلب قرض ما وجد، اضطر باع السيارة، اضطر باع البيت، البيع صحيح، وبيع السيارة صحيح، وبيع البيت أو المزرعة صحيح، لأنه أجبر بدفع المبلغ فقط، وأما البيت أو السيارة أو المزرعة فهو باعها بطوعه واختياره، وهذا لا يتعارض مع ما مر بنا من شروط البيع بأن هناك شرط وهو الرضا، لا، لأن هذا باع برضا، ألزم بدفع المبلغ فباع، فالبيع تم بالرضا. فإذا أكره على مال 20,000، 50,000، 40,000، وباع البيت أو السيارة أو المزرعة أو أرض، فالبيع صحيح ولا غبار عليه، نعم. صح البيع لأنه لم يكره على البيع، لأنه لم يكره على البيع، وإنما أكره على دفع المبلغ فقط، وهو يتصرف، نعم. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باستلام إذا بلغ 10. عندنا صبي أو جارية، يعني ولد ذكر ولا بنت، الولد قال أنني بلغ وعمره الآن 10 سنوات، نقول بأي شيء بلغت؟ قال بالاحتلام، نقول خلاص هذا لا يدري عنه إلا هو، نوافقه على كلامه. عندنا بنت قالت إني بلغت، قلنا بما حصل ذلك؟ قالت بالحيض وعمرها 9 سنوات، نقبل ذلك بدون بينة. فإذا قال الغلام أو قالت الجارية بأننا بلغنا وعمر الغلام 10 سنوات وعمر الجارية 9 سنوات بالاحتلام والحيض، بالاحتلام بالنسبة للغلام والحيض بالنسبة للجارية، نقبل ذلك. لكن لو قال الغلام أو قالت الجارية بلغت بالمدة في السنين؟ نقول لا، لا بد من بينة، لأن السنين نستطيع معرفتها عن طريق البينة. وين كانت الولادة؟ الولادة مثلا في مستشفى النور، نرجع المستشفى النور ونشاهد السجلات، ولد فلان يوم كذا. وين الولادة؟ في الزاهد. وين الولادة؟ في مستشفى الملك فيصل، في أي مستشفى يمكن، أو في البيت، الجيران يدرون والأقارب يدرون، فهذا يحتاج إلى بينة. فإذا قال الغلام أو قالت الجارية حصل البلوغ بالحيط بالاحتلام، نقبل منهم بدون بينة. وإذا قالوا لا حصل بالسنين، فهذا يحتاج إلى بينة. يقول كالمجنون، يقول المؤلف رحمه الله كالمجنون. لو أن إنسان عنده بيت، نقول في شارع العزيزية، وباع البيت ب500,000، بعدين جاء ناس قالوا يا فلان البيت هذا يسوى 700,000 ولا 800,000 ولا أكثر، كيف تبيعه ب700,000؟ قال ما في طريقة إلا أن يقول أنا تلك الساعة مجنون، أدعي بأني مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، إذن البيع باطل. نقول لا، إذا ادعى الجنون لابد من بينة، لأن الأصل العقل، الأصل أنه عاقل يتصرف ويبيع ويشتري ويهب ويعطي إلى آخره. فما ينافي ذلك لابد له من بينة، لابد أن يحضر بينة، لأن الجنون يعتريه بين الحين والآخر، لابد أن يحضر بينة بأنه يصرع ما بين ساعة وأخرى. فإذا ادعى الجنون ولم يحضر بينة فلا نقبل دعواه ولا نسمح. نعم. ولا يقبل بسن إلا ببينة، بالسن جنود. بالسن لابد من بينة، لأن عندنا سجلات وشهادة الميلاد وورقة التطعيم كلها تثبت هذا. وإذا بالاحتلام للغلام، بالحي للجارية هم. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه. إنسان وقت عنده مبلغ لزيد لعمر لبكر، بعدين أحس بالمرض وقال لأهله لأولاده أنا عندي لفلان 10,000، وعندي لفلان 5، وعندي لفلان 7، ولفلان 8، نقبل هذا الإقرار، لأنه يريد إبراء الذمة. إلا إذا كان المقر له وارث فلا، لأنه قد يتهم بأنه يريد تفضيله. عندي لولدي زيد 5,000 ريال، عندي لبنتي فاطمة 20,000 ريال، قد يتهم بأنه يريد أن يفضل زيد ويفضل فاطمة، ولزوجتي رقية 100,000 يريد أن يفضلها، فلا نقبل الإقرار إلا ببينة. أما إذا أقر لأجنبي مهما كان هذا الإقرار فإنه يعتد به، وإذا أقر لوارث فلا بد من بينة أو إجازة الورثة. الورثة يقول نعم صحيح، ندري أن أخونا فلان أعطى أبونا مبلغ 100,000 ريال، نعرف أن أختنا أعطت كذا، نعرف أن زوجة والدنا عملت كذا. فإذا وجد بينة أو موافقة من الورثة فنعم، وإلا لا يعتد بهذا الإقرار، لأن المقر متهم بأنه يقصد تفضيل هذا على بقية الورثة. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فإقراره في صحته، لأنه غير متهم، أنا عندي لزيد 50,000، وعندي لبكر 40,000، وعندي لخالد 5,000، غير متهم. لكن إذا كان زيد وعمر وبكر وخالد هذولا من الورثة، لا، لابد من بينة أو إجازة الورثة، لأنه متهم بأنه يريد أن يفضلهم على البقية. في سلسلة، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.